أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز كبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب.